ذهبي سيرى الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. البعث طريق المسيح. أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا. وصلى فوق روى فيها الشروق، نحن شعب عربي واحد ضمه في حومة البعث طريق. الهدى والحق من أعلامه، وإباء الروح والعهد الوثيق. الحق من أعلامه، وإباء الروح والعهد الوثيق. الهدى والحق من أعلامه، وإباء الروح والعهد الوثيق. أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا. وصلى فوق روى بها الشروق، كل قيد حوله من دمنا جثوة، كل قيد حوله من دمنا جثوة، كل قيد حوله من دمنا جثوة، تدعو قلوب الشهداء. يا سماء الشرق توفي بالضياء، وانشري شمسك في كل زمان.